قال رحمه الله: أخبرنا معمر عن صالح بن مسمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترى مرسل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه من الحكم على باب ما تقدم ومنوال ما تقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحارث بن مالك: كيف أنت أو ما أنت يا حارث؟ أي ما صفتك يا حارث؟ كيف حالك يا حارث؟ والسؤال الثاني كيف أو ما أنت، فهو السؤال عن الصفة، وأما السؤال عن الذات من أنت سيقول من أنت، لكن هذا السؤال عن صفة. قال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: ما نبي؟ قال: أرسلني الله بكذا وكذا. ما صفة النبي هذا؟ ما أنت؟ هو يعرف أنه محمد وهذا، لكن ما أنت؟ قال: أنا نبي، صفتي نبي. ما نبي؟ هذا السؤال عن الوصف يكون بما التي لغير العاقل، وأما إذا كان السؤال عن الذات يكون بمن التي للعاقل. قال: أو ما أنت يا حارث؟ قال: مؤمن يا رسول الله. قال: مؤمن حقا؟ قال: فإن، طيب نعيد. قال: مؤمن يا رسول الله. قال: مؤمن حقا؟ قال: فإن لكل حقيقة، أي أن هذه منزلة عالية يا حارث، ما هي بالسهلة. مؤمن حقا؟ قال: فإن لكل حقيقة، أو لكل حق حقيقة. قال: مؤمن حقا؟ قال: فإن لكل حق حقيقة. فما حقيقة ذلك؟ قال: عزمت، أو عزفت نفسي، أي أبعدتها عما يضرها، عزفتها وأملتها عن الدنيا وعما يضرها من أمور الدنيا. معروف أو معلوم معنى العزوف عن الشيء، وهو البعد عنه والنأي عنه، عزف عن الباطل تركه. وهنا كذلك: عزفت نفسي، أي أبعدتها، صرفتها عن الدنيا، أبعدتها صرفتها إلى آخر. قال: عزفت نفسي، أو عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا وصف يدخل فيه دخولا أوليا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عزفوا أنفسهم عن المضاجع وعن الفرش، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته وعلى الجد وعلى ما ينفعهم في الدار الآخرة. فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، ليل في قيام وعبادة وصلاة، ونهار في صيام. فليله كما تعلمون حال أولئك الرجال معمور بالقيام والعبادة، والنهار معمور بالصيام. هنيئا لمن كان كذلك، والله هنيئا له، يرجى له الخير، يرجى له التوفيق، ويرجى له الرضوان من الله الجنة. وهذا أمر ليس بالسهل، النفس لا تحب هذا، النفس يشق عليها هذا ويصعب عليها، لكن لا بد منه بالنسبة لمن أراد أن يصل إلى الكمال ويبلغ الكمال بإذن الله سبحانه وتعالى، أنه يصبر ويسايس هذه النفس حتى يصلها إلى المعالي. فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى الجنة. فهذا عبد على صفة عظيمة، استحضار القرب واستحضار المشاهدة، وأنه كأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة السامية التي جاءت في حديث عمر: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه منزلة توجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله جل وعلا، فلذلك أسهر ليله وأظمأ نهاره، لأنه بلغ إلى هذه المنزلة: كأني أنظر إلى عرش ربي، فيعبد الله كأنه يرى الله، وكأنه يرى الجنة وأحوال أهل الجنة، ويرى ويسمع يرى أهل النار وأحوال أهل النار. هذا مؤمن نور الله قلبه كما سيأتي في آخر الحديث. فالحاصل بلغ حارثة درجة الإحسان، عزف نفسه عن الدنيا فأسهر الليل، وهذا لازم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أنه عزف نفسه عن الدنيا، فإنه بإذن الله يوفق لما ذكر بعد ذلك وما يحصل من العزوف والإقبال على الله سبحانه وتعالى، عزوف عن الدنيا وإقبال على الآخرة. وأما دنيا ومحبة الدنيا وإقبال على الدنيا فهذا ما يكون على الصفة التي ذكرت، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى آخره، كما جاء عن ابن القيم رحمه الله في الفوائد على ما تكرر معكم أن محبة الله لا يدخل قلب أو قلبا محبة الله ومحبة الدنيا، فلا يجتمع محبة الله ومحبة الدنيا أبدا في قلب مسلم من المسلمين على ما ذكر رحمه الله تعالى، وأن القلب الذي ما فيه محبة الذي فيه محبة الله ما يجتمع معه محبة الدنيا الشديدة، فقال لا يدخل محبة الله في قلب فيه محبة الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط. هل يدخل الجمل في سم الخياط؟ هيهات أنه يدخل سم الخياط الخياط. كذلك أيضا محبة الله في قلب فيه محبة الدنيا ليجتمعان، فأيهما وجد طرد الآخر، أيهما وجد طرد الآخر، فإذا وجدت الدنيا ربما تطرد المحبة والخير، وإذا وجدت محبة الله تمكنت من قلب المسلم طردت محبة الدنيا، أو أقل الأحوال أنها تخفف منها فلا تميل بالشخص إليها فتجد في صراع مع نفسه بالنسبة لهذا الذي يضره. فهذا كلام عظيم أن القلب لا تدخله محبة الله مع محبة الدنيا إلا كدخول الجمل في سم الخياط. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وهذه مسألة خلافية أو يذكر فيها ما ذكره بعض أهل العلم بأنه لا يثبت شيء في تزاور أهل الدنيا أو أهل الجنة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وهذا الحديث لا يثبت كما سمعته. وجاءت أحاديث أيضا أخرى من حديث أبي أمامة وأنهم يتزاورون، يزور الأعلى منهم الأسفل ولا يزور الأسفل منهم الأعلى، وإنما الأعلى ينزل إلى الأسفل يزوره، إما لأجل لا يتحسر الأسفل إذا طلع إلى الأعلى ورأى الناس في خير أحسن منه يحصل له حسرة، أو لأنه ما عنده أهلية تبلغه إلى أن يرتفع إلى تلك المنازل، أعماله ما بلغته فينزل الأعلى يزوره ويرجع. فيتزاورون على ما جاء في بعض الآثار وأن الأعلى منهم يزور الأسفل والأسفل لا يزور الأعلى، لا يذهب إلى الأعلى حتى لا تحصل له حسرة يبقى في مكانه، فإن كل واحد من أهل الدنيا أو من أهل الجنة يرى نفسه ما في أحد مثله، فإذا ارتقى إلى أولئك ربما يرى نفسه ما عنده شيء، ما عنده شيء ويحصل له من الحسرة فيها، والجنة ما فيها حسرة. لذلك جاء في هذا الحديث أن الأعلى يزور الأسفل والأسفل لا يزور الأعلى، أي لا يذهب إليه ولا يرتفع إليه حتى لا يحصل له الضرر، وهذا أيضا لا يثبت. وهكذا جاء أيضا غير ذلك من الآثار أن من نعيم الجنة أنهم يتزاورون على المطايا، وهذا أيضا لا يثبت. وأحسن ما في الباب على ما ذكر بعضهم هو حديث حميد بن هلال موقوف عليه، وأنه قال بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى، هذا أحسن ما في الباب ما جاء عن حميد بن هلال وصح عنه، لكنه بلاغ، بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى، وحميد تابعي والإسناد إليه صحيح لكنه بلاغ كما ترى، فلا يثبت به هذا الحكم. لكن قد دلت الأدلة على أن الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن أحوال أهل الجنة ما ذكر، وأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهكذا قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون، تريدون تزاورون تزاوروا، فهذا ليس بمستحيل وليس بممنوع منه أهل الجنة، فإن طلبوا التزاور بينهم تزاوروا كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون من المطالب وما تريدون من الإرادات ما هي ممنوعة عنكم أبداً. إذا أحببتم تزاوروا، واحد يزور قريبة، يزور بعض الصالحين، يريد أن يتعرف على فلان ويقف على فلان ممن سمع به في الدنيا، ما فيه مانع يطلب ذلك، يطلب ذلك ويزوره ويلتقي به، لأنه لم يلتقي به في الدنيا ويحب أن يطلع عليه ويراه إذا أدخله الله الجنة. وأمنية الناس كما تعلمون هي رؤية الرب، ثم رؤية الأنبياء، ثم رؤية الصالحين، هذه أمنية الطيبين، أنه يتمنون أن يرون ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربي أرني أنظر إليك موسى، هذا مراد الصالحين، وهذه بغية الصالحين، أنهم يروا هذا المعبود الذي طالما عبدوه وأحبوه سبحانه بآلائه وأحبوه بنعمه وأحبوه بما أتاهم جل وعلا جدا، ولا محبوب أعظم عندهم من حبه جل وعلا، فيتمنون أنهم يروا جل وعلا. والله يؤتيهم هذا النعيم، وهو أعظم نعيم الجنة، أنهم يروا ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا لا شك أنهم يحبون ويرغبون رؤية رسول الله ورؤية الأنبياء إلى آخر ذلك. والله يقول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه، وهم معهم في دار واحدة، وهم أيضا يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجات، كلا، درجات الأنبياء أعلى، ولكنهم معهم في دار واحدة في الجنة، وهكذا يستمتعون أيضا برؤيتهم والحضور معهم إذا طلبوا ذلك. أما الدرجة فتختلف، درجة الأنبياء غير درجة غيرهم من الصالحين، وهكذا الصالحون الشهداء غير درجة من دونهم، ولكنهم كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، هم معهم في دار واحدة. وهكذا نعيم، يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة، فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون، هذا هو شاهدنا، لكنهم يتزاورون، أي أنهم يتزاورون في الآخرة، فهذا من النعيم من يطع الله والرسول. فيفسر هذه الآية من ضمن معانيها أنهم يتزاورون معهم، فيستمتعون برؤيتهم والنظر إليهم، وأما الدرجات فتتفاوت. الحاصل هذه أمنية ولا شك، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، لكن لم يثبت حديث في تزاور أهل الجنة، والأدلة العامة لا تمنع من ذلك مما أشرنا إليها، ومنها قوله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لا مقطوعة ولا ممنوعة، كل هذا بإذن الله يحصل إذا طلبوه. وقد فسر القرطبي الآية بما تقدم أنهم يتزاورون، وأما الدرجات تتفاوت، لكن يستمتعون برؤيتهم وهكذا بزيارتهم إلى آخره. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أسمع واء أهل النار، نسأل الله العافية، صياحهم وصراخهم. فقال رسول الله مؤمن نور الله قلبه، أي والله مؤمن نور الله قلبه، من بلغ هذا المبلغ الذي ذكر وصل إلى هذه الدرجات العالية، حتى أنه يعبد الله كأنه شاهد مثل هذه الأشياء، يشاهد عرش الرحمن، وشاهد أهل الجنة وهم يتزاورون، وشاهد ويسمع واء أهل النار، فهذا مؤمن نور الله قلبه سبحانه وتعالى، وبلغ الكمال في الإيمان، وبلغ درجة الإحسان، وهذا يوجب الخشية ويقتضي الخوف والهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك يقتضي الإقبال بإسهار الليل وإضماء النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.